ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة إذا أدرك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا قال الله أكبر فطلعت الشمس فقد أدرك ويتم ركعتين. إذا قلت الله أكبر فطلعت الشمس فإنك تدرك بذلك الصلاة. هذا هو المذهب، ولكنه يأثم كما تقدم، لأنه أخرج بعض الصلاة عن وقتها، لأن الواجب أن تكون الصلاة كاملة في وقتها بحيث يسلم منها قبل أن يخرج وقتها، يعني يكون التسليم فتطلع الشمس. فإذا أخرج بعضها ولو جزءا منها عن وقتها فإنه يأثم. قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا يصلي قبل أن يغلب على الظن أن الوقت قد دخل، يعني ليس لك أن تصلي الصبح مثلا حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. كيف يكون هذا؟ يعني ما هي الطرق التي يعرف بها دخول الوقت؟ قال: إما باجتهاد، يجتهد، يكون عنده اجتهاد، ينظر إلى النجوم وإلى الشمس وإلى البياض المعترض، ويكون يحسن هذا. ولا يلزم المسلم في الأصل أن يتعلم هذا، المسلم لا يلزمه أن يتعلم هذا، لأنه يكون في البلاد التي فيها المؤذنون. وأما الشخص الذي يسكن وحده في مكان بحيث أنه ليس عنده من يخبره بالوقت فهذا لابد أن يتعلم. فإذا يجتهد، يعني بأدلة معرفة الوقت أو خبر متيقن. ما معنى متيقن؟ يعني يقول له: رأيت الشمس مثلا طالعة، رأيت الشمس قد غربت. ما يجتهد، ما لا يكون باجتهاد، يعني ما يخبره عن اجتهاد، يخبرك الثقة المتيقن بما رأى، فيقول: رأيت البياض المعترض، رأيت البياض المعترض. والمؤذن إذا أذن فإنه يقوم مقام هذا طرف الثقة المتيقن. إذا سمعت النداء فما يلزم تجتهد، هذا طريق. إذن إما أن تجتهد، أنت الآن في بيت داخل مثلا خيمة في البر، وخرج رجل من الجلوس ونظر وقال: رأيت البياض المعترض، انتهى، ما يحتاج أن تخرج أنت وتراه، واضح؟ قال: رأيت البياض المعترض، وهو ثقة عارف. مثله المؤذن. الطريق الثالث التقليد، يعني إن لم يكن يمكنه الاجتهاد والوقت ما هو كافي ليتعلم أدلة النظر في الوقت، وليس هناك ثقة متيقن، فيقلد. يقلد من؟ يقلد الثقة المتيقن أو يقلد المجتهد؟ نعم، يقلد المجتهد، لأن الثقة المتيقن ما يحتاج اجتهاد، هو يخبرك خبر. التقليد ما هو أخذ خبر الثقة المتيقن؟ التقليد أن تأخذ برأي المجتهد، يعني أنت في بر ولا تعرف، ما تعرف أدلة القبلة، فقال لك مجتهد ما تعرف أدلة الوقت، فقال لك مجتهد إن هذا البياض المعترض، أنت ما تعرف اجتهد هو اجتهادا، يعني مسألة فيها اجتهاد، ما قال رأي. إن قال رأيت فهذا يكفي، لكن هذا وارد في الاجتهاد، في الاجتهاد يعني مثل في النظر في القمر والنظر في النجوم، بعضهم يعرف مثلا وقت العشاء بأي شيء بالنجوم، يعرف وقت العشاء مثلا بالنجوم، فإذا حدد هذا يعني بالنجوم اجتهادا فإنك تقلده. يقول هنا قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن. ولم يذكر هنا التقليد لأن أكثر ما يخبر به الثقة المتيقن أكثره اجتهاد. فإن قلد تقليدا ولم يكن هذا عن ثقة متيقن ولم يكن عن اجتهاد فصلى، قالوا فتلزمه الإعادة، يعني يلزمه أن يصلي على حسب حاله ولكن تلزمه الإعادة، تبين خطأه أو لم يتبين، يعني وافق، سواء وافق أو لم يوافق. والراجح وهو قول لبعض الحنابلة أنه لا يعيد إلا إذا تبين له خطأه، يعني قلدت ثم تبين لك الخطأ. أما إذا اجتهدت أو كذلك أخذت بثقة خبر متيقن ثم خرج الوقت وانتهى الوقت وتبين لك بعد ذلك ولم يتبين لك شيء فإن هذا لا يضر. وأما إذا تبين، يعني تبين لك أنك قد صليت قبل الوقت، فإنه يلزمك أن تعيد. أعيد هذه المسألة لا يصلي قبل غلبة ظنه إما باجتهاد أو خبر متيقن. فإن أحرم باجتهاد فتبين له أنه قد صلى قبل الوقت فيلزمه أن يعيد، وتكون هذه نفلا له. إذن لا بد أن تصلي بعد غلبة الظن، وهذا يكون إما بتقليد إن لم يكن عندك قدرة على الاجتهاد ولم تجد الثقة المتيقن، وإما بالاجتهاد، وإما بخبر الثقة المتيقن. فإن تبين لك أنك قد صليت قبل الوقت، يعني كبرت قبل دخول الوقت، لزمتك الإعادة. ولذا قال المؤلف: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض، وإلا ففرض. يعني أنت الآن اجتهدت في معرفة أدلة القبلة مثلا في الفجر، ثم إنك كبرت للصلاة، فلما كبرت للصلاة سمعت أذانا، وتبين لك أن صاحب الأذان هو المصيب، وأنك قد صليت قبل دخول الوقت، كأن تلحق هذا البياض الذي ظننته هو البياض المعترض أن تلحقه ظلمة، فتظلم فيظلم الأفق. وتقدم لكم أن البياض المعترض لا تلحقه ظلمة، فإذا لحقته ظلمة علمت أنك قد صليت قبل دخول الوقت، فيلزمك أن تعيد، فيلزمك أن تعيد. أما المقلد فالمذهب كذلك يعيد، كذلك يعيد المقلد، وعندهم حتى لو تبين، حتى لو تبين له أنه على صواب، حتى لو تبين له أنه على صواب فإنه يعيد. واضح؟ حتى ما تختلط عليكم المسألة السابقة. المقلد عندهم في المذهب: إذا صليت بالتقليد، إذا صليت بالتقليد فإن الإعادة تلزمك حتى لو تبين لك أنك قد أصبت. والصواب وهو قول لبعض الحنابلة أنه لا يعيد إلا إذا تبين له خطأه، كحال المجتهد وحال من أخذ بخبر ثقة متيقن. واضح لكم هذه المسائل أو أعيدها؟ نعم. طيب، يعني عندنا أخذ بالاجتهاد أو أخذ بخبر الثقة المتيقن، هذا ما يعيد إلا إذا تبين خطأه، تبين له أنه مخطئ، تبين له أنه مخطئ، أو أن الذي أخبره الثقة قد أخطأ. أما هذا يعيد. أما إن تبين له أنه على صواب فلا يضره. جاءك أناس من أهل البلد وقالوا: كم الساعة، كم صليت؟ قلت: الساعة الرابعة. قالوا: الرابعة على الوقت، الرابعة على الوقت. هذا ما يعيد. لكن لو قلت لهم: صليت الثالثة والنصف، قالوا: لا، أخطأت. فيلزمه أن يعيد. أما المقلد فيرون أنه يصلي ويعيد مطلقا، يصلي ويعيد، نعم، مطلقا. والصواب أنه لا يصلي إلا إذا تبين خطأه. ثم قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. إن أدرك مكلف من وقتها، أدرك مكلف يعني بالغ عاقل، من وقتها، من وقت الصلاة، قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، زال تكليفه. رجل أذن المؤذن فقام ليتوضأ، أذن المؤذن فقام ليتوضأ، أثناء الوضوء سقط وأغمي عليه، وأغمي عليه أو جن، فهذا هذه الصلاة قد أدرك منها، نعم، قدر تكبيرة الإحرام. الإغماء في المذهب في كل حال، لكن لو أنه جن وأفاق بعد سنة نأمره بقضاء هذه الصلاة التي أدرك منها، التي أدرك منها تكبيرة الإحرام. وإن قلنا إن المغمى لا يقضي كما هو أحد القولين، فهذا رجل سقط وأغمي عليه وأفاق بعد شهر، بقي في العناية المركزة وبعد شهر أفاق، نأمره بقضاء تلك الصلاة التي أدرك منها تكبيرة الإحرام. كذلك امرأة حاضت، امرأة حاضت بعد دخول الوقت، يعني دخل الوقت فأذن المؤذن فحاضت، ما معها وقت تتوضأ وتصلي وقت قدر تكبيرة الإحرام، الآن خوطبت بالصلاة، خوطبت الله أكبر، دخل الوقت، هي مخاطبة الآن بالصلاة فحاضت، فعليها أن تقضي هذه الصلاة، فإذا طهرت قضت هذه الصلاة. وكثير من النساء نعم لا يعملن بها ويجهن هذه المسألة. قال ثم كلف وطهرت قضوها، واضح. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، صار أهلا للوجوب قبل خروج الوقت لزمته وما يجمع إليها قبله. هذا رجل بلغ يعني نام بعد صلاة العشاء، ثم إنه قبل أذان الفجر استيقظ وإذا به قد احتلم، الآن أصبح بالغا يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء. امرأة طهرت من الحيض، الآن يؤذن عندنا الرابعة ودقيقتين، طهرت هذه المرأة من الحيض الساعة الرابعة، يعني قبل دقيقة أو دقيقتين، يعني بقدر تكبيرة الإحرام أقل من الدقيقة، طهرت هذه المرأة، نأمرها أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر. هذا واضح لكم؟ إذن تؤمر بقضاء الصلاة الحاضرة والتي تجمع إليها قبلها، لأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. وهذه امرأة طهرت في الساعة السادسة مساء، طهرت، نأمرها بقضاء الظهر والعصر، لكن إن كانت الصلاة لا يجمع إليها ما قبلها، مثلا طهرت بعد المغرب، هل تقضي العصر؟ ما تقضي العصر، لأن العصر لا يجمع إلى المغرب. هذا واضح لكم؟ كيف؟ لا، هذه مسألة أخرى للحائض. إيه لا، المسألة التي قبلها أدركت قبل أن تحيض، المسألة الأولى أدركت قبل أن تحيض قدر التكبيرة، يعني امرأة طاهرة أذن المؤذن وهي طاهرة فحاضت 5 أيام وهي حائض أو 6 أيام وهي حائض، الآن طهرت، نقول لها صلي الصلاة التي نعم أدركت منها تكبيرة الإحرام قبل 5 أيام أو 6 أيام. هذا واضح؟ يعني امرأة طاهر تصلي الصلوات فأذن الفجر، أذن الفجر أرادت أن تصلي فحاضت ما صلت، فنأمرها بماذا؟ بقضاء هذه الصلاة إذا طهرت. أي هي أهل للوجوب؟ لا، المسألة الأولى هذه، الثانية أهل للوجوب، أما الأولى فكيف هي من الأصل أهل للوجوب، ثم أدركها حيض وكانت لم تصلي الفجر، لم تصلي الفجر، واضح هذا لكم؟ إيه يعني بعض النساء، مثال آخر، بعض النساء أذن المغرب واشتغلت بأشياء ما صلت، نعم، أو ما أدركها الوقت المغرب، ثم حاضت، ثم حاضت. المغرب الآن في ذمتها أو ما هو في ذمتها دين؟ المغرب دين في ذمتها، واضح لكم هذه المسألة؟ المسألة الأخرى، لا، امرأة حائض طهرت وقد أدركت آخر الوقت قدر التكبيرة، لو آخر الوقت يعني طهرت الثالثة والنصف ليلا، أكثر النساء إذا طهرت الثالثة والنصف ليلا وش تسوي؟ تصلي الفجر فقط، لا، يلزمها المغرب والعشاء حتى لو خرج الوقت، تبي تغتسل وخرج الوقت تصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر. طيب هذه واضحة لكم؟ نعم. ثم قال، هذا المذهب وهو الصواب الثانية، أي وكذلك الأولى كلها هي الصواب، يعني هو الصحيح وعليه الآثار. نعم. قال ويجب فورا، فورا قضاء الفوائت مرتبا، مرتبا، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ومرتبا. قال هنا يجب فورا، لا بد من الفورية، لا يجوز التراخي، إلا أن يكون التأخير يسيرا لمصلحة الصلاة، كأن يتحول من موضعه الذي حضره فيه الشيطان، تحول، أو ينتظر رفقته ليصلوا معه، هذا يتوضأ وهذا، نعم، أو انتظار جماعة، بعض الناس يقف يسيرا ينتظر لعله يأتي إلى المسجد من يصلي معه. فإذا من نام مثلا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، هل يسوغ له كما يفعل الناس يقول ما دام فاتتني صلاة الفجر وطلعت الشمس أصلي متى ما استيقظت؟ هل يجوز؟ لا، يجب أن يصلي فورا. لكن إن قال أنا أتوضأ ولكن أنتظر من نام معي يصلون أورد تحول إلى مكان آخر، فهذا أمر يسير. قال قضاء الفوائت مرتبا، يرتب الفوائت، فلو كان عليه 5 أيام يصلي الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء لليوم الأول، ثم الظهر ثم الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء لليوم الثاني، وهكذا. ولو كثرت، ولو كثرت هذه الصلوات، ولو كانت كثيرة، يعني لو كانت شهرا، ولا فرق بين معذور وغيره، حتى لو كان متعمدا فيقضي هذه الفوائد، أو كان ناسيا أو جاهلا، أو كان ناسيا أو جاهلا، فلا بد أن يقضي هذه الفوائد. وكما يجب الترتيب بين الفوائد، فيجب الترتيب كذلك بين الحاضرة والفائتة. فإذا نام عن العصر فاستيقظ المغرب فيلزمه أن يصلي أولا العصر ثم يصلي بعدها الحاضرة، ثم يصلي بعدها الحاضرة. فالترتيب إذن بين الفوائت وبين الفوائت والحاضرة، فالفائتة تقدم على الحاضرة. فالمرأة في المثال المتقدم إذا طهرت قبل الفجر فاغتسلت فأذن الفجر، أول ما تبدأ بالمغرب ثم بالعشاء ثم بالفجر. وأما النوافل فإن كانت كثيرة لا يقضيها على المذهب إلا سنة الفجر، وإن كانت يسيرة قضاها، إن كانت يسيرة قضاها. يقول يسقط الترتيب بنسيانه، الترتيب يسقط بالنسيان. هذا رجل صلى الحاضرة، صلى الحاضرة وانتهى، فلما انتهى من الحاضرة تذكر أن عليه فائتة، يسقط عنه الترتيب أو ما يسقط؟ يسقط، لأنه قد نسي، لأنه قد نسي. وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، تقدم لكم أن للحاضرة وقت اختيار، للحاضرة وقت اختيار، فإذا قال أنا إن صليت المغرب خشيت أن يأتي ثلث الليل، ثلث الليل في المذهب نعم هو وقت الاختيار في العشاء، يعني استيقظ مثلا الساعة 9:30 أو 10:50 ليلا ولم يصلي المغرب، فقال أنا إن صليت المغرب نعم فاتتني العشاء، العشاء حاضرة، ما الذي يفوت؟ يفوت وقت الاختيار، يفوت وقت الاختيار، فيقدم الحاضرة. رجل نام عن صلاة الظهر فاستيقظ وقد بقي على خروج وقت الاختيار الذي هو في المذهب بأن يكون ظل الشيء مثليه أو باصفرار الشمس على القول الآخر، قال ما باقي إلا 5 دقائق، إن صليت الظهر 4 اصفرت الشمس، فيبدأ بأي شيء؟ بالعصر، لأن العصر يفوت وقت اختيارها. قالوا فإن تذكر وهو في الحاضرة، تذكر فهو في الحاضرة أن عليه فائتة، أن عليه فائتة، هذا تقرير المذهب، تذكرت في الحاضرة وأن تصلي الحاضرة أن عليك فائتة، عليك فائتة، يعني لما كبرت العصر في وقت الاختيار واسع الوقت، كان الأصل تصلي الظهر لكنك بسبب أعمال أو بسبب أشياء انشغلت فما شعرت أنك لم تصلي الظهر إلا وأنت في العصر. فالمذهب إن كان منفردا أو مأموما، إن كان منفردا أو مأموما يتم الحاضرة، يتم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة، ثم يعيد الحاضرة. وإن كان إماما فلا، يقطعها. لماذا يقطعها؟ قالوا لأن الإمام لا يتنفل بالمفترضين، الإمام لا يتنفل بالمفترضين، هذا هو المذهب كما سيأتيكم، يعني ما يجوز أن يكون الإمام متنفلا ويكون من خلفه من المفترضين، فإذا كان إماما قطعها. نعم. فصلى أولا قال الجماعة انتظروا، نعم، ثم صلى الفائتة ثم صلى بهم الحاضرة، هذا واضح لكم؟ نعم نعم، تفضل. واضح الآن؟ إيه؟ الذي ذكر الآن، ها؟ إيه طيب، بارك الله فيك. نعم. واضح هذا لكم؟ نعم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. ومن الحنابلة، لأن المسألة هذه مهمة، من يرى وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام، من يرى أنك إذا دخلت في الحاضرة في أثنائها فإنك لا تقطعها وتصح حاضرتك ثم تصلي الفائتة ويكون سقط عنك الترتيب ولا تلزمك الإعادة. نعم. إيه طيب، أنت نعم، إحنا يعني ودنا نلتزم بالمذهب لكن أرى أن بعضكم يشكل عليه. المقصود كما ذكرت لكم سابقا هو تصور المسائل. طيب، ومنها، هذا منها يعني من الشروط، ومنها ستر العورة، الستر بالفتح التغطية وبالكسر ما يستر به، ما يستر به يعني من ثوب ونحوه يسمى ستر، أعطني سترا أستر به، يعني الستر يعني ما يستر. قال فيجب بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف البشرة، يعني لا يصف السواد أو البياض، لا بما لا يصف الحجم. الحجم يصح، لو صلى مثلا ببنطال يصح ما دام أنه لا يصف البشرة. إذن بما لا يصف بشرتها يعني من سواد أو بياض. الستر يكون من الجوانب، واضح؟ جوانب واضح، يعني لو صار فيه خرق بالفخذ هل تصح الصلاة؟ خرق بالثوب بحيث يظهر الفخذ، هذا جانب من الجوانب واضح. ومن أعلى كذلك، لو أنه مثلا أدار على نفسه شيئا ولكنه مفتوح من أعلى، بحيث لو أن أحد فوق يرى عورته، يصح؟ ما يصح، ما يصح، يعني من فوق واضح، لابد أنه ما يكون مكشوف من فوق. قالوا أي الحنابلة لا من أسفل، لو أن الرجل عليه ثوب الآن، ثوب هكذا قميص وليس عليه سراويل، يضره؟ ما يضره، ما يضره، يعني من أسفل ما يضره، لكن من أعلى يضر لو ما في فوق أحد. نعم، ما دام أنه لو قدر أن أحد فوق رأى العورة فلا يصح، فلا يصح، أما من أسفل فلا يضر. قال بعض الحنابلة إلا إذا كان بحيث يسهل النظر إليه. مثال هذا رجل يصلي في الدور العلوي، وفي بعض البلاد الفقيرة قد يصلون حتى على الأماكن التي تكون الجدران العريضة مثلا، فلو صلى على جدار عريض والذين أسفل يرونه هذا ما يصح على هذا القول، على يعني إذا كان بحيث يسهل النظر إليه. لكن إنسان يصلي على فراش، يصلي على أرض، نعم، ما يضر هذا، حتى لو كان الثوب قصيرا، حتى لو كان الثوب قصيرا، لو مشى طفل زحف طفل رأى عورته هذا ما يضر، هذا ما يضر. الجوانب نعم، الجوانب شرط، الجوانب معنى أنه مثل يكون هناك خرق في جانبه يعني فتحة، لكن هنا قيود يأتي ذكرها. قال وما ذكرته من قول بعض الحنابلة قاله في المبدع، يعني إذا كان من أسفل بحيث يتيسر النظر إليه فلا يصح. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد، أم ولد يعني الحر يطأ امرأته، يطأ أمته سريته، فتأتي له بولد، تأتي له بولد، أو تجهض ما يثبت معه النفاس الذي تقدم، هذه تسمى أم ولد. قال ومعتق بعضها، يعني بعضها حر وبعضها عبد، نصفها حر ونصفها عبد، من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، من السرة هنا إلى الركبة، والركبة لا تدخل في العورة، من السرة إلى الركبة، الركبة ما تدخل في عورتي، يعني هذا حد من السرة إلى الركبة، يعني يتحصل لنا الفرجان والفخذان، حتى السرة ليست عورة، يعني العورة إذن الفرجان والفخذان، الفرجان والفخذان، الركبة ليست من العورة. ألحقوا بذلك ابن عشر سنين، ابن عشر سنين مثل الرجل، مثل الرجل، وألحقوا بذلك أيضا المرأة التي لم تبلغ دون البلوغ، فعورتها مثل عورة الرجل ما بلغت، مثل عورة الرجل. ابن سبع سنين، ابن سبع سنين من الذكور عورته الفرجان فقط، القبل والدبر، ابن سبع سنين عورته القبل والدبر، كل ما أذكره هذا هو المذهب. قال من السرة إلى الركبة. واعلم أن عورة الصلاة أن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، فعورة النظر باب آخر، وعورة المصلي باب آخر. ولذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي في الصلاة أنه عورة. يعني عندما نقول يجب أن يغطي فخذيه في الصلاة لا يعني أن الفخذين عورة خارج الصلاة. عندما نقول أن المصلي يجب أن يغطي منكبه كما يأتي أحد منكبيه، المنكب ليس بعورة. فعورة الصلاة نعم باب آخر، عورة الصلاة باب آخر. يدل على هذا أنه لو أن الرجل في ظلمة، في ظلمة، هل له أن يصلي بلا ثوب؟ لا. أو أن في المكان، أن في المكان امرأته، المرأة تنظر إلى عورة الرجل، هل له أن يصلي وهو كاشف لعورته؟ لا. إذن هذه باب آخر، عورة الصلاة شيء آخر. نعم. ثم قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها باستثناء الوجه، ومن ذلك المذهب أن تغطي قدميها. نعم، الكلام في الصلاة، الكلام كله في الصلاة، أن تغطي قدميها فلا تبدي لا ظاهر القدم ولا خارج القدم، يعني لا ظاهر القدم ولا باطن القدم، لا تظهر لا الباطن، يعني مثل الشراب تلبس، أو يكون الثوب سابغا بحيث أن هذا الثوب إذا سجدت غطى رجليها، وأن تغطي الكفين، الكف تدخل يديها في نعم في في أيدي ثوبها، في أيدي ثوبها. واضح هذا لكم؟ هذا هو المذهب، والكلام هنا في عورة الصلاة، ليس الكلام في عورة النظر. هذا ليس كلامهم يعني يجوز المرأة أن تكشف وجهها، فالمذهب أن المرأة يجب أن تغطي وجهها، ولا يبدو من المرأة عند الأجانب لا يبدو منها لا وجه ولا ظفر ولا بشرة. قال: نعم، فإن غطت وجهها بشيء كره، كأن تلبس نقابا أو تلبس برقعا، إن لبست برقعا أو لبست نقابا كره ذلك، إلا أن يكون هناك أجنبي، إلا أن يكون هناك أجنبي ينظر إليها، وإلا فيكره أن تغطي وجهها في الصلاة. قال: ويستحب صلاته، يعني الرجل، في ثوبين، في ثوبين كقميص وإزار مثلا، قميص وإزار أو إزار ورداء. قال: ويجزئ ستر عورته في النفل. في النفل يجزئ أن يستر عورته. ما هي عورته؟ تقدمت، ما بين السرة إلى الركبة، ومع أحد عاتقيه في الفرض. الفرض لا بد أن يستر أحد العاتقين، يعني الرجل في النفل أخذ الإزار في النفل، إزار أو بالسروال الغليظ صلى، تجزئ ظهره مكشوف وصدره مكشوف. رجل مثلا في الليل يصلي وجد الحر فرمى الفنايل ورمى، ما بقى عليه إلا السروال، ما بقي عليه إلا السروال أو إزار يتزر به، ما في بأس. في الفرض لا بد أن يغطي أحد منكبيه، أحد المنكبين لا بد أن يكون أحد المنكبين قد غطي. ولذا قال المؤلف هنا: ومع أحد عاتقيه في الفرض، ما بين مع أحد عاتقيه، العاتق هو ما بين الكتف والعنق، هذا يسمى العاتق، ما بين الكتف والعنق هذا يسمى العاتق. والمذهب: ولو بما وصف البشرة، يعني خففوا فيه، يعني لو أنه أخذ خرقة خفيفة يبين منها لون الجلد، فغطى بها كتفه فلا بأس، فلا بأس بذلك، غطى بها عاتقه. لكن لو كان بحبل أو خيط ما يجزي هذا، بحبل أو خيط يعني وضع حبلا أو خيطا على عاتقه فلا يجزي ذلك. يعني إذا لو أن رجل صلى الفريضة كالمطبع في الإحرام، كالمطبع في الإحرام الذي أبرز أحد عاتقه، تصح فريضته؟ تصح، تصح فريضته. قال: وصلاتها المرأة في درع. الدرع إيش رأيكم أنكم تجمعون الأسئلة حتى يكون الذهن، نعم سأقف عند آخر الباب اللي يكون عنده سؤال يقيد. ويجزئ ستر عورتها المرأة. قال: وصلاتها يعني المرأة في درع يعني قميص وخمار، خمار على الرأس، ويكره كما تقدم أن تغطي وجهها إلا أن يكون هناك أجنبي. قال: وملحفة، الملحفة العباءة. ويجزئ ستر عورتها يعني لو أن المرأة اكتفت بالقميص، قميص ما لبست ما نسميه نحن الإجلال أو العباء، لكن القميص هذا يغطي ما يبدو معها إلا الوجه، عليها خمار وقميص، نعم فصلته على أن يغطي جميع ما يجب تغطيته، تصح صلاته أو ما تصح؟ تصح. قال: ويجزئ ستر عورتها. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش. انكشف بعض العورة وهو يصلي وفحش، فحش يعني كبر حجم هذا المنكشف، كبر حجمه، وفحش أيضا طال الزمن، والفحش هنا يرجع فيه إلى العرف، يعني انكشف قدر منه، مثلا استرخى إزاره من خلف فبدأ شيء من عورته وطال الزمن، بطلت صلاته، بطلت صلاته. هذا إذا لم يكن متعمدا، يعني ما هو متعمد. أما إن كان متعمدا فإنها تبطل ولو قصر الزمن، ولو لم يفحش ما كشف. يعني إنسان يصلي فتعمد فرفع ثوبه وهو يصلي حتى بدا طرف فخذه، طرف الفخذ عمدا، حكه مثلا وأعاده، تبطل؟ تبطل. الوقت يسير وما كشفه يسير، لكنه على وجه التعمد، على وجه التعمد فتبطل. إذن إذا تعمد كشف شيء من العورة بطلت، ولو كان ما كشفه يسيرا، ولو كان الزمن يسيرا. أما في حال غير التعمد فلا تبطل حتى يفحش في الزمن ويفحش في الوقت، في الزمن وفي الحجم. قال: أو صلى في ثوب محرم. الحنابلة يبطلون الصلاة في الثوب المغصوب وفي الثوب المحرم مثل الحرير، الحرير إذا ستر به عورته بطلت صلاته، لكن لو لبسه فوق ما يستر العورة ما يضر الصلاة، لكنه يأثم. يعني رجل عليه سروال وفنيلة وقميص مغطي عورته ما في شيء من العورة يظهر، ثم إنه تجلل بحرير، هل تبطل صلاته؟ لا. لكن إن ستر عورته بحرير بطلت. أو نجس أعاد، لو أنه ستر عورته بثوب نجس، يقول أعاد. قالوا: ولو عدم غيره، يعني رجل ما وجد إلا ثوبا نجسا ما عنده قدرة على غسله، ما في ماء مثلا فصلى في هذا الثوب النجس ستر به عورته. قالوا يصلي ولكن تلزمه الإعادة. لماذا تلزمه الإعادة؟ قالوا لأن له اختيار، يمكنه أن يصلي عاريا، يمكنه أن يصلي عاريا بلا ثوب النجس، ولذا أوجبوا عليه هنا الإعادة، أوجبوا عليه الإعادة. لا من حبس في محل النجس، هذا رجل حبس في محل النجس، حبس في محل نجس فصلى وقد حبس، ما له اختيار هنا، هل يعيد هنا؟ ما يعيد. يعني رجل وضع في زنزانة، نسأل الله العافية، يقضي بها خبثه ويتبول فيها ويصلي فيها، هل يعيد الصلوات؟ ما يعيد، ما يعيد. لماذا فرق الحنابلة بينها وبين المسألة السابقة؟ قالوا هنا لا اختيار له، وفي المسألة السابقة له اختيار، وهذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر، له اختيار أو لا أو ليس له اختيار. ولذا الصواب أن المسألة السابقة كالثانية لا يعيد. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، من وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين. يقول ما عندي لقطعة قماش صغيرة، نقول تبدأ بالفرجين. إن قال ما تكفي للفرجين جميعا، قالوا تقدم الدبر على القبل لأن الدبر أفحش. قال وإن أعير سترة، جاء من يعيره سترة لزمه أن يقبلها، لأن العارية هنا جاءته بلا طلب فلا منة في ذلك. لكن لو أنه طلب العارية هو، فهل يلزمه هذا الطلب؟ نقول لا، ما يلزمه، يعني ما يلزمه أن يستعير، ما يلزمه أن يستعير، يقول يا فلان أعرني، لا يلزم، لا يلزمه أن يستعير، لأن طلب العارية فيه منه. ولكن إن أعير من غير طلب لزمه. وكذلك لو وهب لا يلزمه قبول هذه الهبة. واضح؟ قال ويصلي العاري، هنا في صفة صلاة العاري، قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني يستحب فر فيهما، يعني في الركوع والسجود، فيصلي قاعدا العاري ما عنده ثوب، حتى لو كان في ظلمة وحتى لو كان وحده، فيصلي في المذهب جالسا، يصلي في المذهب جالسا، ويومي بالركوع، نعم، والسجود، يومي بالركوع والسجود، ويكون إمامهم وسطهم، يعني إن كانوا جماعة، والحنابلة لا يسقطون الجماعة حتى في حق العراة، حتى في حق العراة تجب الجماعة، ويكون إمامهم وسطهم، في الوسط ما هو أمامهم، ويصلي كل نوع وحده، يعني النساء والرجال، إن اتسع المكان صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهم، فإن شق يعني صار المكان ضيقا فيصلي صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، بعد أن يفرغ الرجال من صلاتهم يستدبرون النساء والنساء يصلين. قال فإذا وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدى وهو يصلي رمت إليه امرأته قطعة قماش تكفي لستر العورة، تكفي لستر العورة. نقول إن كان يمكنه أن يأخذها ويستتر بها بلا عمل كثير، نعم، ستر بها وكمل صلاته، أخذها ولفها وصلى. وإن كانت تحتاج إلى عمل، مثل أعطته سروالا يحتاج إلى أن يدخل هذه الرجل ثم يدخل هذه الرجل ويعمل وربما يربط ذلك، يحتاج إلى عمل، فهذا يقطع صلاته ويستر عورته. ولذا قال ستار وبنى وإلا ابتدأ، يعني إن كان يحتاج إلى عمل كثير فإنه يقطع صلاته ويبتدئ من جديد بعد أن يستر عورته، وإن كان لا يحتاج إلى عمل كثير يبطل الصلاة فهذا يأخذ هذه الخرقة ويستر بها عورته. نعم، من عنده إشكال؟ زال الإشكال اللي عنده. طيب، قال ويكره في الصلاة السدل، لأن بعض الإشكالات يعني ترد بعد أن يكمل الباب، يعني الآن نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالستر، ثم إنه قد يكون بعض الإشكالات بعد الفراغ. قال ويكره في الصلاة السدل، السدل هو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه بحيث يضم الثوب ولو بيديه هكذا، ولو بيديه هكذا، ولو كان تحته ثوب، ولو كان تحته ثوب، يعني هذا الرجل عليه قميص ثم إنه أخذ رداء مثل الرداء الذي يلبسه المحرم، الرداء الذي يلبسه المحرم، ووضعه على كتفيه ولم يرد هذا الطرف على هذا الطرف، فهذا يكره سواء كان هناك ثوب تحت أو لم يكن هناك ثوب تحت، وهذا فيه تشبه باليهود. فالمشالح هذه التي نلبسها لا حرج في ذلك، لأن المشلح يلبس على هذه الطريقة، يعني المشلح قد يلبس مع إدخال الطرفين وقد يلبس على هذه الصفة. قال واشتمال الصماء، اشتمال الصماء، اشتمال الصماء أن يلبس الثوب الواحد الذي ليس عليه غيره، يعني ما عنده مثلا رجل عاري وأخذ قطعة قماش، أخذ قطعة قماش وأدارها على بدنه وكشف أحد منكبيه، كشف أحد منكبيه، كشف أحد المنكبين، وليس هناك ثوب، وليس هناك ثوب تحت فينكشف أحد منكبيه، فهذا يكره، هذا يكره، يعني عليه ثوب واحد، عليه ثوب واحد، فيلبس هذا الثوب يديره هكذا يشتمل به، ثم إنه يضطبع فيبدي أحد شقيه وليس عليه ثوب، هذا هو اشتمال الصماء الذي جاءت السنة بالمنع منه. فإن كان تحته ثوب لم يكره، إن كان تحته ثوب لم يكره، يعني رجل عليه فنيلة ثم لبس فوق هذه الفنيلة مثل الرداء الواسع والطبع، لكن البدن عليه ثوب آخر، هذا ليس بمكروه. ثم قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه يكره، يكره ذلك إلا لحاجة كرائحة يجدها من جاره تؤذيه، أو بعض الناس بعض الأطياب الضارة فيتلثم، أو غبار سواء كان الغبار على الأرض أو في المسجد ينبعث فلا يكره. قال وكف كمه ولفه، الكم معروف وهو مدخل اليد، مدخل اليد، كفه بأن يرفعه هكذا، بأن يجذبه إلى أعلى هكذا، يعني وهو يصلي يقول هكذا، نعم، يسحب هذا الكم يقول به هكذا، ما يتركه حتى يسجد معه، وحتى في حال القيام يقول هكذا يرفع هذا الكم. وأما اللف فبأن يطويه هكذا، يطوي سواء فعل هذا وهو يصلي أو فعله قبل الدخول في الصلاة. قال: وشد وسطه، أما الغترة التي نلبسها فلا مانع أن يقول بها هكذا وهو يصلي، لأنها تلبس هكذا، لأن لها طريقة في اللبس أن تلبس هكذا أو أن ترخى، أو أن ترخى فلا بأس. قال: وشد وسطه كزنار. شد الوسط يعني بخيط، كزنار الذي يلبسه النصارى أهل الذمة من اليهود والنصارى، هذا يسمى الزنار، فيكره أن يلبسه في الصلاة. قال: وتحرم الخيلاء، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، غيره كعمامة وقميص ومشلح. العمامة كيف يكون الخيلاء فيها؟ الخيلاء بأن يطيل، بأن يطيل الذؤابة، يطيل الذؤابة على غير المعتاد، يفعله أهل الكبر، يعني مكان ما تكون بين الكتفين يرسل زيادة حتى إنها تكون مثلا قريبة من يعني من عجيزته، فهذا من الخيلاء، وهذا من الإسبال. ليس المقصود أن يسبلها حتى تلمس الأرض، لا، أن يسبلها على خلاف المعتاد، على خلاف المعتاد. قال: الخيلاء في ثوب، والمذهب أنه لو جر ثوبه لغير خيلاء كره، فإذا نزل الثوب عن الكعبين، عن الكعبين لغير خيلاء كره في المذهب، وظاهر الأدلة المنع من ذلك حتى لغير خيلاء. قال: والتصوير واستعماله، التصوير يعني لذوات الأرواح، محرم، واستعماله يعني في ستر جدار أو في ثوب، تكون هناك صور في الثوب أو نحو ذلك. أما إذا افترشه أو جعله وسادة فالمذهب لا حرج في ذلك، لأنه يكون مهانا. قال: ويحرم، بعض الناس يسأل عن الصلاة في الثياب اللي فيها صور. نعم، على الصحيح تصح، ولكن فعله نعم محرم، ولكن فعله محرم. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب. منسوج يعني خيوط من ذهب، يعني خيوط من ذهب، يعني الخيوط من ذهب ينسج بالذهب، أو مموه، المموه بأن يحول الذهب إلى سائل ثم تغمس فيه الأشياء فيخرج مموها. نعم، لو مثلا عنده قميص أدخله في الذهب فتموه، فهذا لا يجوز. قال: قبل استحالته، الذهب إذا استحال يعني تآكل، فإذا عرضته على النار لا يخرج منه شيء، وقد تغير لونه، الآن جائز لأنه ما أصبح ذهبا، ما أصبح ذهبا يعني مع طول الزمن الكثير، وهذا قليل في الذهب. قال: وثياب حرير، الحرير يعني من دودة القز، وليس المقصود الحرير الصناعي، المقصود الحرير الذي يكون من دودة القز. قال: وثياب حرير، فتحرم على الرجال، يحرم اللبس ويحرم الجلوس عليه والاتكاء، يكون المركة مثلا من حرير، هذا كله محرم، ويحرم أن تكون الوسادة من حرير، ويحرم أن يكون الفراش من حرير، ويحرم مثلا أن يعلق في سيارته سترا من حرير، هذا كله محرم في حق الرجال. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني لو أنه مزج فصار بعضه حرير وبعضه يعني لبس قميصا، بعضه حرير وبعضه قطن، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام. قال: لا إذا استويا، لو كان النصف حرير والنصف قطن جاز، يعني عليه فنيلة نصفها نصفها مثلا حرير ونصفها نعم قطن، يعني مثلا الجزء الأعلى الذي يكون على جهة الكتفين وعلى جهة الصدر مثلا من حرير، والنازل يكون من نعم يكون من قطن ونحوه. والصواب وهو قول الثاني في المذهب أن هذا حرام، وأنه لا يجوز كما سيأتيكم إلا ما كان 4 أصابع فأقل. سيأتي الحرير لا يجوز إلا أن يكون 4 أصابع فأقل. قال هنا: ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسي. القسي هو الذي بعضه قطن وبعضه حرير. قال هنا: أو لضرورة، إذا لبسه لضرورة كبرد، في بر أنت اشتد البرد فوجدت ثوب حرير فلبسته تخشى على نفسك الهلاك، لا حرج. أو حكة أيضا لا حرج، أو مرض كذلك، أو حرب. الحرب يجوز، المجاهد في سبيل الله يجوز له أن يلبس مثلا عمامة من حرير، عمامة كلها من حرير، لأن الخيلاء في الحرب جائزة، الخيلاء في الحرب جائزة لأنها تظهر قوة المسلمين. قال: أو حشو. الحشو جائز، يعني لو عندك وسادة الظاهر منها قطن ولكن اللي من داخل الحشو هذا من حرير، هذا لا حرج فيه. ولذا لبس الصحابة ثياب الخز. ثياب الخز ثياب السدى من حرير، السدى الخيوط الطويلة عند النسج هكذا، هذه من حرير. واللحمة اللي بتعترض هكذا هذه من قطن، فتدور هذه اللحمة على هذه الخيوط فتكون الخيوط في الداخل، في الداخل يعني داخل الثوب، ليست بطانة، لا، يعني لو شققت الثوب وجدت هذه الخيوط التي تكون من حرير، هذه تسمى ثياب الخز. فإن كان الباطن من حرير فلا يجوز، يعني لو كان عنده ثوب ظاهره من قطن وباطنه من حرير فهذا محرم، لكن إذا كان السدى خيوط تكون من داخل، من الباطن ومن الظاهر، هي من داخل لكن الباطن قطن والظاهر قطن ولكنها خيوط من داخل هذا الثوب، هذا جائز، وهي ثياب الخز التي لبسها الصحابة. قال: أو كان علما 4 أصابع فما دون، علم مثل الزري الذي يكون في المشلح، لو أنه جعل الزري من الحرير ولكن مجموعه 4 أصابع في جميع المشلح فلا بأس، يعني عن يمين 2 أصابع وعن يسار 2 أصابع فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. قال: أو كان علما 4 أصابع فما دون، وهذا يدل على ما تقدم، وأنه لو لبس قميص نصفه حرير ونصفه نعم ونصفه قطن فإنه لا يجوز، الذي يجوز 4 أصابع فما دون. كانوا يلبسون ثياب مخططة، فلو كان الخط قدر 1 أصبع كم نسمح بخط في جميع الثوب؟ 4، من أمام ومن وراء يجتمع 4 أصابع. قال: أو رقاعا، حصل شق في الثوب فرقعه بحرير، أو لبنة جيب يعني تطريز الجيب، الجيب الذي هو مدخل العنق، هنا مدخل الرأس نحن نسميه الطوق كذا، هذا الذي نسميه الطوق، لو جعل منه هذه تسمى اللبنة، اللبنة هذه لو جعلها من حرير يجوز وما يجوز؟ يجوز، ما في حرج، يعني يجوز أن تضع هذه من حرير لكن تكون أقل من 4 أصابع، أقل من 4 أصابع. وسجف فراء، يعني حواشي الفراء، الفروة التي تلبس في الشتاء، لو جعلت الحواشي التي تحيط بها من حرير ولكنها أربعة أصابع فأقل، هل يجوز هذا؟ لا حرج في ذلك. قال: ويكره المعصفر. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو نوع، يعني العصفر نوع من النبات، يكون لون الثوب أحمر، يكون لون الثوب أحمر، فهذا يكره، لبس المعصفر هذا مكروه. والمزعفر للرجال، المزعفر يعني الذي يصبغ بالزعفران، يعني يأتون بالزعفران هذا ويصبغون به الثوب، فهذا يكره للرجال دون النساء، لكن الصبغ الأصفر لا يكره، يعني لو أنه لبس ثوبا أصفر فلا يكره، هذا في الزعفران فقط، الزعفران يكون أصفر لكن هذا مخصوص بالزعفران. وأما لو لبس ثوبا أصفر فإن هذا لا يكره، فإن هذا لا يكره. نعم، اللي عنده إشكال يسأل الآن. نعم، سواء بالعرض أو بالطول، إذا كانت تأخذ عرضا فيكون مجموعها أربعة، وإذا كانت تأخذ طولا فلا تتجاوز أربعة أصابع. كيف؟ البنطال الذي يلبس يلبسه مثل الجند، و يعني ما يظهر لي أنه إذا فعله لغير خيلاء، لأن لبسه على هذه الصفة هو اللبس المعتاد، أهل الكبر يفعلون غير المعتاد. أما البناطيل هذه التي يخرج فيها، ليست السراويل التي تلبس مع القمص، بناطيل هذه التي يلبسها بعض الأمم، ويعني ما يكون الخيلاء بهذه الصفة. الخيلاء عندهم أن يوسع أسفلها حتى تغطي الكنادر أو الجزم، تكون واسعة هكذا في آخرها، أما وضعها على هذه الصفة فما يظهر لي أبدا هذا من الخيلاء. طيب، كيف؟ من حرير، كل الكلام في الحرير، كلام كله في الحرير، يعني إذا وضع رقاعا يعني من حرير الرقع يعني. إيه؟ ثم قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. النجاسات لا بد أن تجتنب، تجتنب في البقعة وفي الثوب وفي البدن، فيجتنب المصلي النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. في البقعة، حتى يتضح لكم، المقصود بالبقعة أي البقعة التي يضع عليها أعضاءه، يضع عليها أعضاءه. وعلى ذلك فلو أن المصلى الذي يصلي عليه، يعني يصلي على أرض مثلا أو بقعة، قدام ركبته أذى، قدام الركبة أذى، هذا ما يضره، لأن هذه ليست بقعة له، ليست بقعة يصلي عليها. يعني أنت الآن سجدت ووضعت ركبتك على الأرض، جعلت أمام الركبة مثلا قارورة فيها بول، تريد مثلا تعطيه الطبيب مثلا، يعني معك كيس فيه مثلا أغراض لك، وداخل هذا الكيس الذي فيه أغراضك فيه قارورة تريد أن تعطيها الطبيب فيها بول، فوضعت هذا أمام ركبتك، يعني ليس المكان الذي تضع فيه يديك وليس المكان الذي تضع فيه ركبتيك، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. كذلك لو صليت على فراش، هذا الفراش في طرفه نجاسة، في طرفه نجاسة، فلا يضرك أيضا ما دام أن البقعة التي تصلي عليها طاهرة. واضح؟ يعني عندك مثلا متران في مترين من السجاد، قد بال طفل في الزاوية، هذه الزاوية أنت ما تسجد عليها ولا وليست محلا لعبادتك، ما يضر هذا، هذا لا يضر. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، حمل نجاسة، لو وضع في جيبه قارورة فيها بول هل تصح صلاته؟ لا تصح. قال: لا يعفى عنها. لو حمل طفلا، لو حمل طفلا والطفل قد استجمر بالحجارة، الآن النجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها؟ معفو عنها، ما يضرها. لكن لو حمل الطفل والطفل عليه الحافظة هذه وفيها نجاسة، الأم تصلي وولدها معها وفي الحافظة نجاسة، هل تصح؟ ما تصح. قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. طين أرضا نجسة، طينها، يعني مثل الآن صليت على الإسمنت وتحت الإسمنت أكرمكم الله البيارة، يصح؟ يصح. تصلي على بلاط نظيف البلاط، لكن البلاط وضع على البيارة فتصح الصلاة. قال: وتكره. قال: وإن كان بطرف مصلى متصل صحت. تقدم، يعني أن تصلي بثوب وفي طرفه نجاسة صحت. قال: إن لم ينجر، ينجر بمشيه، يريد هنا إن ربطت حيوانا مثلا صغيرا مثل جرو كلب أو الكلب، ربطته بحبل وتصلي، وأن تصلي الآن هذا الكلب هل ينجر بمشيك؟ الآن بينك وبينه حبل والحبل طاهر، لكن لو تقدمت مشى معك، ولو لم تمشي لكنك لو مشيت انجر معك. فالمذهب أنها، نعم، أنها تبطل. لكن لو ربط حمارا، الحمار هل ينجر؟ نعم، الحمار نجس على المذهب، لا ينجر بمشي، يعني ربطه يعني بجانبه وصلى، وصلى. أو سفينة، أو سفينة ربطها، والسفينة من أخشاب النجسة، فالسفينة ما تنجر بمشي فلا يضر. والصواب أنه لا فرق، وأن الصلاة تصح في الحالين ما دام ربط، هذا بعيد عنه. نعم. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، أنتم واضح لكم المسألة السابقة، إن لم ينجر بمشينا. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، بعد ما سلم رأى نجاسة وجهل كونها فيها، لم يعد، قال: ما أدري هل النجاسة فيها أو طرأت علي بعد، فما أدري. لما وصل بيته فإذا بالثوب في أسفله نجاسة، ما يدري هل هذا أثناء الصلاة أو وهو خارج من المسجد وطئ هذه النجاسة، فهذا لا يضر. قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. إن قال: لا، أنا أعلم أن النجاسة في الصلاة ولكني نسيت، كنت أريد أن أغسل الثوب ونسيت، أو جهلها لما سلم قال له أحد المأمومين: يا فلان ثوبك فيه نجاسة من خلف، فهذا يلزمه أن يعيد. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. جبر الطبيب عظمه بشيء نجس، وإذا أزاله تضرر، فلا يجب القلع، لا يجب القلع ما دام أنه يضره. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. الرجل أو المرأة، يعني الآدمي، إذا سقط منه عضو أو سقطت منه سن فهذا العضو طاهر. ما فائدة ذلك هنا؟ فائدة ذلك أنه لو انقطعت يده فوقعت في الأرض، ثم إنهم أخذوها وأعادوها وجبروها، هل نقول إنها نجسة؟ لا، ليست نجسة، ليست نجسة، لأن الآدمي طاهر، وما قطع من الآدمي فهو طاهر، لأن ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو ميت. إن كانت البهيمة طاهرة فما قطع منها طاهر، وإن كانت البهيمة نجسة فما قطع منها فهو نجس إن كانت ميتتها. نعم، الشاة ميتتها نجسة، إن قطعت منها يد فهو نجس. أما الآدمي وليس بهيمة، الآدمي طاهر، فما قطع منه فهو طاهر. الأطباء يعيدون شيء من جسمك، هذا الشيء الذي أعيد إليك هو طاهر، هو طاهر. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة، لا تصح الصلاة في مقبرة، لا في حريمها ولا في فنائها. الحريم يعني ما يحيط به مما يكون تبعا له، ولا في فنائها المتصل، ولا في فنائها المتصل. الآن يحيطونها بالبناء، فكل ما داخل البناء حتى لو في الزاوية تذهب بعيد عن القبور لا تصح الصلاة، يعني الصلاة ذات الركوع والسجود. وأما الجنازة فإنها تصح لأنها ليست ذات ركوع وسجود. فإن أعد للدفن ولم يدفن فيه صح، ما دفن إلى الآن، أعدت البلدية المكان وأحاطته ولكنه لم يدفن فيه، فلا حرج أن تصلي فيه. فإن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق فدفن فيه ميت، فإن كان قديما هذا القبر سوي في الأرض، سوي في الأرض، يعني جاء سلطان صالح إلى بلد فيها مساجد قديمة وضع فيها قبور قديمة، فيأتي إلى هذه القبور ويسويها في الأرض، يسويها يعني يجعلها مثل التراب لأنها قديمة. وإن كان جديدا نبش، ينبش ويرسل إلى المقابر، ويرسل إلى المقابر. قال هنا: وحش، الحش الذي تقضى فيه الحاجة، وحمام، الحمام هو الذي يغتسل فيه، مكان للغسل فقط ليس لقضاء الحاجة. وأعطان إبل، أعطان الإبل هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل، تقيم فيها الإبل يعني المراح، تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، وتأوي إليها. لا مواضع موردها للماء ولا مواضع نزولها في سيرها، ولا أيضا مواضع وضع العلف لها، يأتون في مكان وهم في الطريق فيضعون لها العلف، لا، هذا في الأماكن التي تأوي إليها، تأوي إليها، هذه معاطنها. لك أن تصلي ورد إبلة، في ترد الإبل إلى الماء، تصلي عند موردها ما في بأس، وأنت في الطريق مسافر في إبلك تصلي بجوار الإبل، لأن هذا ليس، هذا فقط في السير تنزل فيه وغدا ترحل منه وهكذا. أما معاطنها فهي التي تأوي إليها وتقيم فيها، هذه كلها ما تصح الصلاة فيها. ومغصوب كذلك، الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها. أيضا في المذهب المزبلة، لأن المزبلة فيها نجاسات مثل الحمام الذي يغتسل فيه، يقع فيه نجاسات وتأوي إليه الشياطين، ومثل ذلك أيضا المجزرة وقارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني الذي تقرعها الأقدام، لكن لو أخذ يمنة أو يسرة على جادة الطريق فلا حرج، على الجادة يأخذ يمنة أو يسرة. وأما قارعة الطريق التي تقرعها الأقدام فإن هذا أيضا ينهى كما هو المذهب عن الصلاة فيه، إلا في الجمعة عند الضرورة، قالوا إلا في الجمعة يصلى في الطرق ونحو الجمعة مثل رمضان الحرم يمتلئ ويصلون الناس في الطرقات، فهذا كالجمعة، لأن هذه الأماكن تأوي إليها الشياطين، قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة تأوي إليها الشياطين. قال وأسطحتها، هذه من المفردات، يقولون جميع السطوح، سطح المجزرة، سطح المزبلة، سطح، هذه كلها ينهى عنها، لأن الهواء يتبع القرار. والصواب أن هذا في المقبرة فقط، سطح المقبرة فقط للشرك، وأما ما سوى ذلك فلا ينهى عنه. حتى إن المشهور في المذهب خلافا للإقناع أن سطح النهر، يعني مثل لو وضع فوق النهر جسر لا يصلى فيه، لماذا لا يصلى فيه؟ لأن تحته الماء، والماء لا يصلى فيه، لكن هذا ضعيف. ولذا الذي في الإقناع أنه تصح الصلاة في سطح النهر، في سطح النهر. قال وتصح إليها، تصح إليها، ما معنى تصح إليها؟ يعني يصح أن تكون قبلة، أن تصلي إلى المجزرة، المجزرة في قبلتك، المزبلة في قبلتك، قارعة الطريق في قبلتك، يصح. والصواب أنه يستثنى من ذلك المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليها. وهذا هو قول الموفق وشيخ الإسلام والمجد، واستظهره في الفروع. فالمقبرة لا يجوز أن تجعلها قبلة، لا يجوز أن تجعلها قبلة إليك، لا بد أن يكون بينك وبينها حائل، يعني جدار ونحو ذلك. قال ومنها، ها؟ لا، ما يكفي جدار المقبرة، لا بد أن يكون بينك وبينها فاصل من شجر، مثل الشجر الذي يكون في بين الرصيف هذا، أو يكون هناك جدار. طبعا الحنابلة عندهم يكفي أن يكون مثل مؤخرة الرحل، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يكون بينك وبينها فاصل، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. قال هنا ومنها استقبال القبلة. القبلة فعلة، بمعنى، أي نعم، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ما تصح الفريضة في الكعبة ولا فوق الكعبة، في الفريضة لا في النافلة، النافلة تصح، لكن الفريضة ما يصح داخل الكعبة ولا فوق الكعبة، لأن البناء، هذه البنية، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذه لابد أن تكون بينك وبين، لابد أن تجعلها قبلة لصلاتك. هذا البناء كله لابد أن يكون بين يديك وأنت تصلي. قال وتصح النافلة، يعني في الكعبة وفي سطحها، باستقبال شاخص منها، يعني بجدار أو باب تستقبل بين يديك شاخصا من الكعبة. قال ومنها استقبال القبلة، والقبلة في اللغة هي الوجهة. قال فلا تصح بدونه إلا لعاجز كمربوط لغير القبلة وعند اشتداد الخوف، وأيضا المريض الذي لا يقدر أن يستقبل القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، هؤلاء عاجزون ولا واجب مع العجز. قال ومتنفل، راكب سائر في سفر لا نازل، النازل يصلي لكن الرجل على راحلته مثل السيارة أو على البعير، له أن يصلي النافلة في السفر. قالوا السفر القصير، السفر عند الفقهاء نوعان، طويل وهو 4 برد يعني 80 كيلا، هذا تقصر فيه الصلاة. السفر القصير دونه، يعني دون 80، لكنك برزت عن البلد، تطلع بر مثلا قريب للبلد أو إلى بستانك خارج البلد، فلك أن تصلي على راحلتك لا في الحضر، يعني داخل حائل هنا ما تصلي النافلة في سيارتك، في السفر قصيره وطويل، يعني لو تخرج مثلا إلى مريفك منفصلة عن حائل، يجوز لك أن تصلي إذا برزت عن حائل وتجاوزت عمران حائل أن تصلي الراحلة وأنت في هذه السيارة. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني يلزم أن تكون تكبيرة الإحرام إلى القبلة. قالوا: فإن كانت الراحلة لا تطاوعه لم يلزمه ذلك، مثل إنسان في باص ما يطيعونه ويقول قفوا وتوجهوا إلى القبلة أريد أن أصلي، فهذا يكبر، هذا يكبر ولو إلى غير قبلة، ولو إلى غير قبلة. قال: وماش، الماشي يجوز كذلك أن يصلي وهو يمشي النافلة، ولكن قال: ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني إذا إذا أراد أن يركع توجه إلى القبلة وركع ثم اعتدل ويسجد، وفي القيام له أن يصلي إلى غير قبلة وهو يمشي، لكن يلزمه افتتاح الصلاة والركوع والسجود إلى القبلة، هذا في الماشي. وأما الراكب يلزمه الافتتاح فقط، ولكنه يومئ بالركوع والسجود ولو إلى غير القبلة. يعني أنت في السيارة تريد تصلي توتر وأنت مسافر، تكبر إن أمكنك أن تتجه إلى القبلة، توجه السيارة إلى القبلة وتكبر على المذهب، ثم بعد ذلك تعدل سيارتك إلى اتجاهك وتركع وتسجد وتصلي صلاة كاملة ولو كان ذلك إلى غير القبلة بالإيماء بالركوع والسجود. قال: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، يعني بكل بدنه. إذا كنت في الكعبة، كنت في الحرم، فلا بد أن تتيقن أنك متوجه إلى القبلة تماما بجميع بدنك، جميع البدن يتوجه إلى القبلة، ولا مانع أن تصلي على هذه الخطوط، أن تصلي على هذه الخطوط، لأن الخطوط منضبطة الموجودة في المسجد الحرام. وقالوا: وكذلك في مسجد المدينة وما حوله، لأن مسجد المدينة أيضا قبلته متيقنة، لأن مسجد المدينة أيضا قبلته متيقنة. قال: ومن بعد جهتها، يعني إذا كنت بعيد عن الكعبة فتتوجه إلى الجهة، فلا يضر انحراف يسير، الانحراف اليسير هذا ما يضر. ولذا بعد وجود البوصلة تبين للناس أن كثيرا من مساجدهم تأخذ انحراف يسير عن القبلة، ما يضر هذا، هذا لا يضر. قال: فإن أخبره ثقة بيقين، الثقة هو العدل ظاهرا وباطنا، أخبره بيقين قال: هذه القبلة، فيلزمه أن يتوجه إليه. يعني في سفر وجدت رجل من البادية تعرفه ثقة، وين القبلة يا فلان؟ قال: القبلة هكذا، يلزمك أن تتوجه إلى هذا. يقول قالوا: عدل ظاهر وباطن لا مستور الحال. وقال بعض الحنابلة كابن تميم من الحنابلة، قال: إنه يؤخذ بقول الفاسق في قبلة بيته. الفاسق نزلت على رجل فاسق أو بعض الفنادق في العام الفاسق، وين القبلة؟ قال: هذه القبلة. أنت وين تصلي؟ قال: هذه قبلتنا، هذه مصلانا حنا، وهذا مكان المصلي فيه، حتى لو كان فاسقا، لأن الناس ما يتوجهون إلى غير القبلة، ما يتوجه وإن كان فاسقا. قال: أو وجد محاريب إسلامية، كذلك لو وجد محاريب إسلامية يلزمه أن يعمل. هل يجتهد مع وجود محاريب؟ لا. وهل يجتهد مع وجود ثقة؟ لا، ما يجتهد مع وجود ثقة، متيقن. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب، القطب الذي نسميه بالجدي في الشمال ثابت، القطب تعرف منه جهة الشمال، والشمس والقمر، لأن كليهما يخرج من المشرق ويغيب في المغرب، ومنازلهما وهي 28 منزلا للقمر في الشهر، يستتر في ليلتين والشمس لها هذه المنازل ولكن في السنة، تنزل هذه المنازل في السنة كلها. قال: وإن اجتهد مجتهدان، اثنان في البر اجتهدا، وين القبلة يا فلان؟ قال: هكذا القبلة. قال آخر: لا، القبلة هكذا. اجتهد كل واحد منهم مجتهد، يقول: لم يتبع أحدهما الآخر. ما هذا يأخذ بقول هذا ولا هذا يأخذ بقول هذا، كل له اجتهاده. لكن في الصلاة قالوا: ولا يأتم أحدهما بالآخر إلا أن تكون الجهة واحدة، يعني الجهة شمال لكن فيه انحراف، هذا يأخذ يمين وهذا يأخذ يسار، وهذا الغالب. الغالب الآن الناس إذا اختلفوا وهم مجتهدون ما يقول شخص هذه القبلة يقول آخر يقول لا هذه القبلة، هذا الغالب جهلة. لكن أهل الاجتهاد يختلفون في، نعم، في الانحراف، وين القبلة؟ يقول القبلة هكذا، والآخر يقول لا القبلة هكذا. نعم، فنقول يصح الائتمام ما دام أن الجهة واحدة، وكل واحد منهم يصلي إلى ما يعتقد، هذا يقول يكون هكذا وهذا يكون هكذا، يعني هذا يأخذ يمنه وهذا يأخذ يسره، لأن كل واحد منهما يأخذ، نعم، باجتهاده. قال: ويتبع المقلد، إذا كان فيهما مقلد، واحد الثالث مقلد، يقول: أنا بين الاثنين، هذا مجتهد وهذا مجتهد، أنا ما أعرف، يقول، فنقول له: تأخذ بقول الأوثق وجوبا. ويتبع المقلد أوثقهما عنده، قالوا: وجوبا، تأخذ بالأوثق. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، هذا رجل صلى بغير اجتهاد ويمكنه الاجتهاد، يعني ما اجتهد وهو يمكنه أن يجتهد، ولا تقليد يعني مع قدرته على التقليد، يعني لا أخذ بالتقليد ولا أخذ بالاجتهاد، التقليد متوفر والاجتهاد فيه آلات الاجتهاد، فهو إما أن يكون مجتهدا وترك الاجتهاد وأهمل الاجتهاد والنظر، أو أنه هناك من يقلده فلم يقلد، موجود من يقلده فلم يقلد، لما اختلف المجتهدون قال: أنا أصلي هكذا، وصلى بجهة أخرى. نعم، فيقول: قضى ولو أصاب، قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، لأنه ترك ما يجب عليه، يعني رجل لا هو الذي أخذ بالتقليد مع وجود من يقلد، ولا اجتهد مع قدرته على الاجتهاد، هذا قصر أو ما قصر؟ قصر، فهذا يلزمه أن يعيد الصلاة. وأما من صلى باجتهاد أو صلى بتقليد، ما هناك أحد موجود يقلده، نعم، وجد من يقلده فقلده، وجد من يقلده فقلده، أو كذلك ما وجد من يقلد، ما في أحد يقلد، فصلى، فإن صلاته تصح، فإن صلاته تصح، يعني الرجل إذا اجتهد أو قلد أو ليس من أهل الاجتهاد ولم يجد من يقلده، ما في المكان أحد أبدا، وهما يعرف أدلة القبلة وليس هناك من يقلده، بحث فلم يجد من يقلده، فهذا يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. ثم قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، وهل يجب أن يتعلم المسلم أدلة القبلة؟ قالوا: لا، لأن هذا نادر أن يحتاج إليه، لكن إن حضرت، إن صار في بر ووجد من يعلمه واحتاج، لا في محاريب ولا في أحد ثقة يعني يخبرهم يقول قبلة الناس هكذا، وأمكانه أن يتعلم مثل يفتح الجوال ويقرأ ويتعلم ويعرف الأدلة، نعم، ويجد من يعلمه، فيلزمه أن يتعلم في الوقت، لكن لو ضاق الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، يعني مثلا لو أن العصر 6:30 والتعليم يحتاج ساعة كاملة، فيقول: ما يمدينا نتعلم، فنقول تصلي. فإن قال لا الوقت يكفي للتعليم قبل خروج الوقت المختار فنقول يلزمك أن تتعلم. لكن في الأصل يعني مثل الآن الناس في حائل عندهم مساجد وفيها قبلة واضحة ما يلزمهم التعلم، لكن سافر فأشكلت عليه القبلة وهناك من يعلمه فيلزمه أن يتعلم إلا أن يضيق الوقت. ثم قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني يقول يلزمك إذا صرت في بر كل ما دخل وقت تجتهد، فلو تبين لك أن اجتهادك الأول خاطئ ما تعيد، ولكن تصلي بالاجتهاد الثاني، تصلي بالاجتهاد الثاني وصلاتك في الاجتهاد الأول لا تبطل. ثم قال ومنها النية، النية محلها القلب كما تقدم، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة كظهر، أن تنوي عين صلاة معينة كالظهر، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يعني أنت الآن تنوي أن تصلي الصبح، لا يلزم أن تنوي أنها إعادة أو أنها قضاء أو أنها أداء أو أن هذه الصلاة فرض، ظهر يكفي، يكفي أن تنوي أنها فرض. نويت أنها وتر، هل لابد أن تنوي وتر يعني نفل؟ لا، الوتر يكفي. مثال على هذا، لو أن رجل كبر يظن أن الشمس قد طلعت يصلي الصبح، فبان أنها لم تطلع، هو ماذا نوى في البداية؟ نوى أداء. يعني الآن كبر يظن أن الشمس قد طلعت نوى قضاء، فتبين أنها لم تطلع صارت أداء، هل يضره؟ ما يضره. أو كبرت تظن أن الوقت باق، تظن الساعة 5 وكبرت وصليت بنية أنها أداء، فلما سلمت رأيت الساعة فإذا هي الساعة 6، لكنك وهمت في النظر ما نويت أنها قضاء، هل يضر هذا؟ ما يضر. قال وينوي مع التحريمة، النية تكون مع التحريمة مقارنة، وله تقديمها عليها بزمن يسير عرفا في الوقت. يعني لك أن تقدمها على الصلاة بالزمن اليسير عرفا. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهي نيته، خروجه من البيت يريد الصلاة حتى ما يدخل الإنسان في الوسوسة، يعني ما خرجت إلا لتصلي. يقول رحمه أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ هذا حتى ما يدخل الإنسان في الوسوسة. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، لأنه يعني لابد من الجزم. رجل وهو يصلي قطع النية، قال الآن في قلبه قطعت الصلاة، إن بطلت بطلت، طرق الباب طارق فقال قطعته، أو تردد أقطع أو لا أقطع، أكمل صلاتي أو أسلم، تردد. فالمذهب كذلك تبطل. فإن نوى مبطلا ولم يفعله لم تبطل بذلك، نوى أن يفعل مبطلا، رأى حية مثلا فنوى أن يأخذ العصا ويلحقه، هذا مبطل، حركة كثيرة ما هو يعني قريبة منه يضربها هكذا، لا يحتاج عمل كثير، فنوى أن يأخذ وتحفز لهذا، فإذا برجل قد قتله، رجل آخر قام وقتله، ما يضره هذا، ما يبطل الصلاة. يعني نية المبطل أو نوى يحدث اشتد عليه مثلا الحدث فنوى يقطع ولم يفعل ما يضر. قال وإن قلب منفرد، هذا دون إمام أو مأموم، في المنفرد الفقهاء عباراتهم منضبطة يعني قيودهم معتبرة. إن نوى انقلب منفرد منفرد يصلي وحده فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لكن يكره لغير غرض صحيح. يعني أنت الآن كبرت لصلاة الفجر ثم قلبت هذه نية الفجر إلى نية السنة، سنة الفجر، فلا بأس بذلك، الوقت متسع، في وقت متسع. لكن يكره هذا إلا لغرض صحيح، مثل سمعت صوت جماعة يتوضؤون تجهزون مقبلين، فقلت حولها إلى سنة الفجر، إلى سنة الفجر وأصلي معهم، ما في بس. واضح هذا لكم؟ قال وإن انتقل، لكن الإمام والمنفرد هل لهم القلب؟ الإمام والمنفرد لا، ما يجوز لهم أن يقلبوا، المأموم والإمام، هذا في المنفرد يجوز، الإمام والمأموم لا يجوز لهم أن يقلبوها. قال لأن فيها ترك للجماعة، لأن في ذلك ترك للجماعة. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، تحول من فرض إلى فرض، يقول بطل، بطل الأول. لماذا بطل الأول؟ لأنه أبطله، قطع النية. والثاني لأنه لم ينعقد، ولذا قوله بطل فيه تجوز، لأن الذي يبطل هو الشيء الذي انعقد. والصلاة الثانية هل انعقدت؟ ما انعقدت، لأنه لابد من تكبيرة إحرام. لكن لو نوى هو في فرض فنوى قطعه وقال الله أكبر لفرض آخر، يصح؟ يصح. يعني رجل يصلي مثلا، يصلي العصر الله أكبر ركعة، ثم إنه تذكر أنه ما صلى الظهر مثلا فقطع وقال الله أكبر لصلاة الظهر، لصلاة الظهر. نعم، ما نقول بطل هنا، ليس الكلام في الجواز، قلنا إنه يتم هذه ثم يعود، ولكن هذا الفعل نعم لا تبطل معه الصلاة. إذن لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام قلنا بطلت. قال وتجب نية الإمامة والائتمام، تجب نية الإمامة على من؟ على الإمام، الإمام لابد ينوي الإمامة في ما يصلى جماعة فرضا كالصلوات المكتوبة، أو نفلا كصلاة الكسوف على المذهب وصلاة الاستسقاء والتراويح، لابد أن ينوي الإمامة، لأن الأحكام تتعلق بصلاة الإمام. ولا بد أيضا أن ينوي المأموم الائتمام، يعني ينوي أنه مأموم. فلو أنه اقتدى بإمام ولم ينوي أنه مأموم بطلت صلاته، بطلت صلاته، إلا أن يقصد الموافقة فقط. بعض الناس ما ينوي الاقتداء بهذا الإمام، ينوي أنه يوافقه، يفعل هذا تقية، يفعل هذا تقية، أن يركع معه، لكن في قلبه أنه ما يتابعه، لكن يوافقه فقط موافقة. مثل صليت خلف رجل يلحن ولكنك لا تجرؤ على مخالفته، قد يكون سلطان قد يكون، لكنه يلحن لحن يحيل المعنى، فنويت الانفراد في قلبك وأنت توافقه في الظاهر فقط، نعم هذه تصح. لكن أنت أن تقتدي به وأنت ما نويت الائتمام، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح. إذن لا بد أن ينوي الإمام الإمامة، ولا بد أن ينوي المأموم الائتمام. قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، منفرد تحول إلى مؤتم، يعني إلى مأموم، المذهب لا يصح ذلك. المنفرد يعني أنت الآن تصلي منفرد وحدك، وجاء رجل وصلى قال الله أكبر، إذا أردت أن تقتدي به فتتحول إلى نافلة أو تقطع صلاتك وتدخل معه، ما تتحول من منفرد إلى مأموم، ما تتحول من منفرد إلى مأموم. واضح هذا لكم؟ قال كنية إمامته فرضا. كذلك المنفرد هل يسوغ أن يتحول إلى إمام في المذهب؟ لا، لا يصح، لا يصح. يعني أنت الآن منفرد تصلي وحدك في المسجد بنية الفجر، الله أكبر، تصلي الفجر، جاء شخص متأخر ودخل معك، في المذهب نعم لا يصح، في المذهب لا يصح. ما هو المخرج في المذهب؟ قالوا المخرج في المذهب أن يكون هذا المنفرد ينوي الإمامة لاحتمال مجيء رجل يصلي معه. يعني أنت إذا فاتتك على المذهب صلاة الفجر وكبرت منفردا تنوي الإمامة حتى لو كنت وحدك لاحتمال مجيء شخص يصلي معك، فإذا لم تنوي ذلك فلا يصح، فلا يصح. يقول كنية إمامته فرضا. أخذ من هذا أن الإمام في النفل المنفرد يجوز أن يتحول إماما في النفل. يعني أنت الآن تصلي قيام الليل منفرد، فجاء رجل وصلى معك قيام الليل، تحولت من منفرد إلى إمام في النفل، هل يصح؟ يصح في البيت. إذن عندنا ثلاث مسائل في المنفرد، في المنفرد. المسألة الأولى في المذهب، المنفرد لا يتحول إلى مأموم، ما يصح تصلي منفرد ثم تتحول إلى مأموم. الثانية منفرد يتحول إلى إمام في الفرض، هذا ما يصح في المذهب. لكن إذا ظن مجيء أحد فنوى في قلبه أنه إمام لاحتمال مجيء شخص فلا مانع في المذهب. الثالثة أن يتحول من منفرد إلى إمام في النفل فلا بأس بذلك على المذهب. هذا واضح لكم؟ نعم. ولا يصح في المذهب أن يقتدي القادم بالمسبوق، القادم بالمسبوق. الآن المسبوق إذا سلم الإمام وش يصير؟ صار منفردا، صار منفردا، فلا يجوز للقادم أن يقتدي بالمسبوق، لكن يجوز أن يقتدي مسبوق بمسبوق، مسبوق بمسبوق، ولكنه خلاف الأفضل. قالوا لأن السلف قد تركوه، يعني مسبوق يقتدي، قام اثنان مسبوقان، هل هذا منفرد؟ ما هو منفرد، ما هو منفرد. فيصح أن يقتدي هذا بهذا، مثله أن يقتدي مقيم بمقيم بعد سلام الإمام المسافر، صلى بهم مسافر ثم أن المسافر صلى ركعتين وسلم، قام اثنان مقيمان، يصح أن يتقدم أحد هؤلاء المقيمين. إذا مسبوق بمسبوق يصح لكنه خلاف الأفضل، مقيم بمقيم بعد سلام الإمام المسافر يصح، لكن أن يقتدي قادم بمسبوق فالمذهب لا يصح، لأنه أصبح منفردا. ثم قال وإن انفرد مؤتم، أذن إيه باقي إيه نعم باقي، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يقول مؤتم يصلي خلف الإمام، المسألة السابقة حتى ما تدخل عليكم منفرد، رجل يصلي منفرد، قلنا يجوز أن يقطع فريضته في الوقت المتسع، لكن هذا مؤتم يصلي خلف الإمام، يصلي خلف الإمام، فقطع نيته بلا عذر، قطع نيته بلا عذر، فيقول بطلت، انفرد، أقول ما هو قطع نيته، انفرد بلا عذر، يعني تصلي خلف الإمام ثم تحولت من مأموم إلى منفرد، انفردت عن الإمام، فيقول تبطل الصلاة إلا لعذر، عذر كتطويل الإمام، أو أن تخاف فوات الرفقة، مثل أن كبرت والطائرة يقولون آخر شيء للباقي آخر نداء أو كذا، وتخاف أن الطائرة تفوتك، أو أن الرفقة يفوتونك، أو كذلك تخاف على مالك أن يضيع لك مال، فلك أن تتحول من مأموم إلى منفرد تكمل صلاتك وتسلم. مثل السفر الآن، كبرت مع الإمام والطائرة الآن يقفل الباب، فانفردت عنه وأكملت لنفسك. قال: وتبطل صلاة مأموم في المذهب ببطلان صلاة إمامه بكل حال، في عذر وفي غير عذر. إذا بطلت صلاة الإمام في المذهب بطلت صلاة المأموم. قالوا: لأنه يتحمل عنه، يتحمل عنه سجود السهو، يتحمل عنه الفاتحة، فإذا بطلت صلاة الإمام لحقتها صلاة المأموم بالبطلان في كل حال، في عذر وفي غير عذر. ولذا قالوا: فلا استخلاف، لما في فائدة من الاستخلاف. تستخلف رجلا صلاته باطلة، الآن المأمومون أليست صلاتهم باطلة؟ باطلة، فلا استخلاف. هذا هو المذهب. قال: وإن أحرم إمام الحي دون غيره، إن أحرم إمام الحي، هذه تختص بإمام الحي، بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، وعاد النائب مؤتما صح. ايش معنى هذا؟ يعني النائب انت امام هذا المسجد، امام هذا الحي، ثم انك تاخرت فكبر بهم من النائب، فيجوز لامام الحي فقط ان ياتي ويكبر تكبيره الاحرام الله اكبر ويكون هو الامام، ويرجع النائب ويكون النائب مؤتما، فيتحول هذا النائب من إمام إلى مؤتم. هذا سائغ في المذهب في إمام الحي دون غيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.